بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما جمتوت هردفتوت سكنتا هيكا قرآن بكم جرتني نجين ربي سنهارك أبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهندا ورّا وان قرآن خنر رد اگه انفجد مربن و اتاسسو درسين كي نكار آ كهيكا قرآن سورة النساء آية صدومي سديه الراجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. آية نكني چول انجل قبدي آياتو تدبرت كيسة ربين أكاتا سلا فرائم اتقودة ملي أكاتا اتنمن والإنجرا تهدو دبتي قدبرت بودا أسدت اللي هو مساني ولدت هداك أبو وأول إنجرين نما اترررأو تكاهوك آدات أفدر أرمن اتو الإنجراتا ترته وان إسان اتوالين آلان أكا غوستي تيكون غوصة قدوتي إركتي غوصة ولدتي غلاني يوركن نوالين آباتن يوركتن إسي والين آبان ديغا كين نبربادن ديغا كيسن نبربان إسين آلانو آلتن والين جداني آدادور حلفي وان جدامو أفان عرباتي تاكانا متوكونا متوكوتي تاكا غوصة تاكا غوصة تاكا تي غلتي أكناتي إتي والآلن تجرا أستي شريان سنرى دبتة حكمين سنهن جرا مؤمن تنجي جرا مجي جودا نوهي مربين كينا سبحانه وتعالى. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. آية تنهيكا إذي كيسة ورماني غرا كرا أفوريف أديماني كاتا آيانتون كلمان هكا نما جديتون اتهي كم تكيستي إرى كفكاتو كمعنى آياتات اللي إرى أقربك إرى اتنياتو أكا أما اتهي كتاف ديمنو كان أكا ستهو بدا جعلان كوني أفان أربا كيستي والمن السبا إن كن أمس ولكل كن مفعول إساك دراتي دراتري مواليا بودته كن مفعول إساك لمتاتي معنى نسام الججور ولكل هندافو جل رب كل جتون تنويني كل تلك أبو كون اللي أفان أرباتي وهي الرابة كلابتا أستي كلمة الرابة كلابتا ولكل أحد من الذكور والإناث أكيجوتي شوفوا ما توكو توكو ديرا في دبرتي إراتهيفو جعلنا غوني مواليا أي وراثا والرئيسان دالوغوني فجيجا سو قرآن انتهيني وجعلنا لكل أحد من الذكور والإناث مواليا جيجا مرما تقود إراد برتي إراته كيفوغوني مواليا أي وراثا والرئيسان قالوا إساني افتاسفن يتو مما ترك الوالدان يكون هما للترراء يرثون مما ترك الوالدان جرسون دوبا كدالا مما ترك الوالدان وان هذا أبان إساني الرا كدالا والأقربون وان آنا إساني إساني الرا كدالا يجا maanaan kana namni martinu dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u nama dhaalu qaba jecha. Haadha ofii abbaa ofii ni dhaala, aanaa ofiillee ni dhaala jechuu irraa nu himti goone kanaaf goone jecha kana wayita rabbiin nu himu asabaa isa dhaalan. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم ور ججبستا أهدي والقوتني أهدي ججبة ور والسنسفتنسن فآتوهم نصيبهم قود إساني كنا في جل رب دوب ورد أهدي والسنسفتني أهدي ججبة إيماني إيمان مؤكدة والذين عقدتم معهم الإيمان المؤكدة على الحلف والنصرة فأعطوهم نصيبهم من الميراث ور أهدي ججبة والإنسانتني أهدي ججبة وللرافوتني إيغا كيهم بربادة atillee dhiiga kiyya hin barbaadda hin barbaadda waliin jettan san fa'aatuuhum nasiibahum qooda isaanii kennaafii kaa min almiiraasi dhaalmaya irraa waan isaan silaa dhaalan san irraa haqa isaanii kennaafii jecha. Kuni awwala islaamummaatitti haga ayaanni faraa'idaan dhufin xilfiidhaan wal dhaaluilleen ni jira. Yeroo san keessatti wanni waliin dhaalan haga waa sadihiillee ni geetti jedhanii nasabummaa malee shari'aan eega booda dhufte asbaaba dhaalinsaa takkaa nasabummaadha, takkaa zawjiyyummaadha dhiirsaaniitii tahuudha, takkaa nasaba rahimummaa walitti qabaatuudha, takka ammoo wal ataqanii sababni itqiidhaa jidduu jiraatu. Sadeen kana qofatti deebi'e shari'aan booda. Gaafa shari'aan kana qofatti hin deebi'in namni gosa walitti galellee gosummaa sanii wal dhaala kamarhima waliin tahin mu'aahaat jedhanii obboleessa waliyyoo tahanillee akkuma gaafa madiinaa gala rasuulli garii sahabaa garii sahabaati walitti obboleessa godhan osoo ol obboleeyyummaan islaamummaa jirtu obboleeyyummaa saniinillee wal dhaalan adiciyaa jedhaniit gabroota kana warra ataqe kanaa waamutu jira ka rabbiin abboota isaaniitiin waamaa jedhee eegasanii dhooge udcuuhum liaabaa'ihim abboota isaaniitiin waamaa jedhee rabbiin dhooge kanas adciyaa kana ilma jedhanii waaman akka aadaa arabaatitti. Duuba xilfii mu'aahaat adciyaa jara sadeen kana martinuu hin dhaala jedhan yoo namni kun du'e aadaa dur keessatti. Aayaanni amma kanuma maraa walumatti qabatti keessuma jira jedhan. Wanni aadaa bisaan dalaan kun martinuu keessuma jira xilfii qofarratti hin dhaabatu. Duuba qooda isaanii kennaaf jecha gaafa duraa rabbiin itti ajajee waan walii galtanii kennaaf jechuu eega itti ajajee eegasanii wa'ulul arhaami ba'duhum awlaa biba'din warra rahimummaa walitti qabutu rahimummaa saniin gariin garii irra garitti aanaa rahimummaadhaan wal dhaalan malee gosummaadhaan gosa walit galuudhaan wali dhaaluun hin jiru jechuun eegasanii dhufe. Kanaafu aayanni kun aayanni asitti amma dubbatamte tuni mansuuha jedhaniin isiin tun hukmiin isii kun ni jijjiirame aayaata miiraasaatiin jijjiirame aayaata waan dhaalmayaa booda dhuftee akkatti wal dhaalan himte saniin hukmiin kanaa hafe jechaa yoo nasaba taate malee yoo dhiirsaniitummaa nikaahni jidduu jiraate malee yoo wal ataqanii itqiin jidduu jiraate malee hin dhaala wal dhaaluun hin jiru jechuudha. Inna allaha kaana calaa kulli shay'in shahiida rabbii waa hunda irrattu ragaa tahe waa hunda rabbiin ni beeka isin waan ahadii gootansan hin diiginaa guutaafi jechuu kaayanni وان مرا وان جدو تسنجر مرا ربي النبي كسرت اللقطة وان جدو تسنجر تسن قوتا في سن اللي نجا سنة تانسة دو بحكمي أما اللي سورة النساء وما أكتي أمان إسلاما كنت والإنجراتو أسرة تكرر كاسي هذا مجتمع تتي فردي نما تكرر كاسي دير ثانية في الآن دي بيسي أسرة إساني تي في هذا مجتمع قد داكو تكتي والإنجرات وان دبتو أسيت أما اللي حكمي بريدة تكونو كنا الرجال قوامون على النساء دير تجدا قوامون جتون ججبود أكان ججبود على النساء دبرتره بما فضل الله بعضهم على بعض وان ربين الكسين غري إساني غري الرجدا وان ربين غري إساني غري الرجع الكسين ربي وان الكسين قبا ديرتنا قوة ظاهراتين اللي نجعل كسي قوة بدناتت اللي ديرت الرجع جبا كما أوما ربين أومت أكما سنمس قوة كيسات تلي وتحملته دنده سبري قباتو وبس قباتو كيساتي أكلي نساء إر أك دبرتي آسان عاد إفان إسابوتو دابدي وان قباب دون صبامو دابي دبي إر بولي إتلالي جرجرو دابي جتشوهن دا كيساتي ربين كنا إساتي كنا إسا كنا ديراف كني لولاف تولو كيساتي وان ججب على دلجي غلچو دندهو كيساتي خان ربين ديراف كني بما فضل الله بعضهم على بعض بعضهم من دراكن غري ديرا وربين جالجسين على بعض غري دبرتي الرجاء اي بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليهن وربين اسان هلنيسين هل لنيو ديرت اللين كنافو شريان سلاما موتما ديرار ككيت ديماني لولو ديرار ركيت اكو مسان ازانو اقاما قدو ديرار ركيت ميراس كيستي هر كلمة ديراف قوتي وان بآن باسين هندي ديرار روان تهيف كنافو ما جرست وبما أنفقوا من أموالهم أما اللي والربين قري إساني قري رجال كسين وبما أنفقوا أما اللي وان كنتنين الرجالا من أموالهم هري إساني الراوان دبرتي تنرتي نفقنين الرجالا أول قاف فولوس كمهريك النور أفبر بادمو إساديراتي eegafuun illee ka nyaachisu ka isii obaasu ka isii uffisu ka bakka galtu isiidhaaf godhu ka yoo dhibamte mana yaalaa isii geessu abbaa warraati kunilleen fadlii rabbiin dhiira tanaan hallanyeesse dhiirti waan ala deemtee kasbii kana dalayde baattee cabsitee gaara baatee laga buutee fagoo deemtee argamsiisu waan dandeettuuf akkasitti dubartiidhaaf kana mara dalagu waan hin danda'amne akka uumaa isiititti rabbiin isiillee waan biraa irra kaaye waan ajaa'ibaa irra zaahira kanatti wayt achi ilaalan dalagaan isii mana keessa wan isiin itti ooltu kun mana kana qajeelchuu tahina ilmaan xixiqqaa kana guddisuu tahina waa nyaataa namtichaa gootee nyaataa dhugaatii fi waan isa barbaachisu isa kurfeessuu tahina zaahira kanatti oytalaalan dalagaan isiidha laaftuu fakkaatti isa dhiiraa ka jajjaba jedhaniini ala dalagu san osoo guyyaa tokko mana oolii kana dalagi jedhaniini maraate keessaa dheessuun hin mala maaliifi dalagaa jajjabduu alaa sanuuni dandeette tan akkamit dadhabdao jedhaniin waan isaatii miti isan fakkaattu ولست انقلن ججبدو ألاسا قرة كيس ديمي روبة كيس ديمي أدو كيس ديمي دقا باتي دقاج أبسي قلتو سنتو إسافر لافا جولي لما في سادي مانا كيساتي قوياتو كقويا لما بيرا أولور كوني مال نقر سيسا حكمة ربي كينا ربي كينا دبرتي سنالي وان إسين تلتوف وان إسي مالي نمني برا إتين تل إسي إرقاهيت إسي كنت إسين دلقي جديد وان إسين إتين تل كألا كهم نججب برباد جسوكانا إير إرقاهي مالي في بيكم سيساتي دوبا كان بودا مال جدا دوبرتين تم بكلمتك قودم تجتونو هما دوبرتين بكلمتك قودم تينو جتونو هما تكا صالحات إسي غاريتات تكا أمو ناشزات ناشزات جتون تا إيررت أرفوت جتون أمري إساتي في قولتو ديدي تبونتي متاء القبطة أمري إساديد أمري أبا وراديد جيجا لما انتنا تقول تدراسا ما الجدين إسي غاري تاتسان فالصالحات إسين غاري تات دبرتير قانتات أي مطيعات لربهن مطيعات لأزواجهن ربي أفي اللي تلجدت دا والربين دلق جدين تولج التيد دليدي مطيعات لأزواجهن أبا والرائسي اللي تولج التودة أبا والرائلي وان إني تأججي في وان إني فهدون آبتي في جدتو أكشريان آبتو في جدتين حافظات للغيب أما اللي تيستودة إثنسن للغيب ويت إني برافقات جتا حافظات لهم في غيبتهم ويت أبا والراس الرافقات اللي تيستولا فقدت اللي تيستولا يسين وان من الراقبة قام حافظات للغيب وان بكمس إساء إسي كان الرافقات وان إني قبن قبن أصويتين دليد إني قبن قبن اللي تيسيتو دا إسا دوبا غنو دا لأيدي بدي وهين نرغم سيفتو جيجو فراش إسانا ما فين بل لفتو نما إنن فيني هيا ما قوتي ما ننسين سيفتو وان شريعت تنبك آني توك إن بي رجراتو لأبول نهن دا لأيدي جيجو مالي في حافظات للغيب وان بيكمس إسا دير سيسي الرافة قاتسا تيسيتو لهن تيسيتي دنيا إسا كيست لهن تيسيتي إردي إسان لي مكا إسان لي نتي سيتي إلمان إسان لي نتي سيتي هاي اللي قبق باتو باتو قبق باتو إساتي في قبق أبين إساتي متي مالي في هي مطيعات لربها ربي إسيتو لجتو دا ربي أمري إساكا نتقهي من إسان لي تيسي إردي إسان لي تيسي فراش إسان لي تيسي وانجا ديف كناف لقيتي ججا بما حفظ الله ججون أي بسبب حفظ الله لهن ساب ربي إسي تيسين جتشو إذا عصمهن ووفقهن لحفظ غيبة الأزواج ويتربي إنسان تيسين ووفقهن إتأجيلك لحفظ غيبة الأزواج أبا والرافقات مكان أول وان إن الرافقات سنهن دا تيسيتك أبدا إسان إيقو كان رب ما تتأجيلك توفيق إساتين إسي وفقي أكانت تيشتي ربي وفي الليتو لجتي إيرس وفي الليتو لجتي تونيتا خلقني قويا بربادتاني فاظفر بذات الدين ذات الدين بربادت لك رسول جلانسون صلى الله عليه وسلم تاكنات يجا ربي المسلامة هندا تاكسي ربي ها وفق إسي لما تاو تاكني واللاتي تخافون نشوزهن دبرتي تنرى ورى صدات نشوزهن ترفعهن عن طاعة أزواجهن

دوان سدين كو مرتينو دواته لبي ديرساف نيتين كو ولي قالو دبني دوان إسابودا مالك أفريسو وإن خفتم إسن أمني إسلاما يو صداتا إسي ورق قابيد آيو صداتا إسي ورق آنا قرباتي في آنا انتلا يو صداتا فبعثوا إرقاكا كاسا إرقا كرجر سنيتت وإن خفتم شقاق بينهما وإن خفتم يو صداتا وإن خفتم يمكن أن ندي بينان ورى قرباتي في ورى انتلا أولياء أجر لماني تكا أمو أموم ومسلم توتاتي جلان وإن خفتم يو صداتا أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر والأمن جدو جرات التديما جركوني جرهما والميت آتي التديما جرى جر الدانش إنات التديما جرى جتشا يو صداتا جولنت وليقلان جرتو جتشو يو كصداتا تنتهي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إرقا جرى جولي فنيتي نما ما نقدو لا تكو ورى قرباء الرا نما ما نقدو لا تكو والرئيسي الرالي كرا ورا قرباء الرالي نام ما نقدو كرا ورا رئيسي الرالي نام ما نقدو إرقا ما نقدو انتون والأمن جارة كانا مالي أسرار جارة كانا كان فجأة نيف أهله في أهلهان كم مالي فتهي ويتجدن جر كلتشو ورا قرا قرباء لي سرين قرباكن أكا فجآتهم برباد ورقر انتلال لي سرين في أكا فجآتهم برباد وان جرقوا نتوالله بكنا كنافو در أولان نما جرت أسانو يوسن أبامي نما مسلم توتا مارا كمولين جيران كما دبين ما في توتن دهو جيتو دوبا موان دبين كن الراكا إلالني مرتي اتكال نجرقون إن يريد إصلاحا جري من قدو غما غمنا ولدت نفتت اللمان يو تلچو جركنا لماني نيا رغاتين قباتني كال دبيتنا لا لنتهي يوفق الله بينهما جدو جر واللب جارسا ديرساف نيتيس الربي لين والتاغيسا جچا من قدو غما غمنا رفتتون يو نيا بريد قبات نيا جرك انا لما ولت تلتو ولت ارار سودا يو قبات يوفق الله بينهما جر والدب سلمان اللي جا دير سامنيتي والدب سلمان ربين قلبي ساني تكتا سيساف جيكو ويتكنا مارة يو كا ور قربان لي قربان كي نمبل لي سيني جدي كا قربان رافالة متاك قربان ساني قل قل ليسوف يو كا قرر ور انتلاتي روح اللين انتلت تي نلك همان بل لي سيني بدين قربان كي سيني كجير وطاك كون إصلاح في دود آميتي جري لچو حقيقه دبي لالني دبيم بكتنا جرتي انت لنم نوابل ليس لك قربا انم نوابل ليس بك بديت اكنت سراه قبدي جرين نجر كنا اكنت هو قبا جدنيت قلبي كل كل يو اسال لالن ربي اللي نسا وفق اجر كنا ولد ترار سجيت يا دي رومان قدنا كسي جرتي اما ور ربي دلغو تقول ما نتي ام جرتي الحمد لله رب العالمين إن الله كان عليما خبيرا دبينا ما ليس وان صدا تشسون أمي دبينكم ربين بيكاته أكان كبيكته ربين وان ما نقدون سندل ايدل وان قربان بالليسل وان انتلت بالليسل هنداه أكان بيخاته خبيرا جيشون كأكان كيس هبتا داته جيشون كهمتك جلان لك ربين كينا سبحانه وتعالى تنافو ما دري آيان لكانت الأمونكن أتي كقربان لي ربي صداد أتي تانتلال لي ربي صداد أتي كمان قدو داك جدو لالتل لي ربي كي صداد جيشون ربين دلقاتي سنتنا مارا قبق أباني بيك اتقافة موتيتا دوبا جركون ونسان دلغان

namni bira dalagu jechu takka ammoo gabroota warra bitattanii harka keessan jala jiru jechu takka ammoo horima mallakattanii harkaa qabdan kana jecha farda harree marti keessa jirti rabbiin haqa hayawaana illee hin dhiisne waan inni dandahu olitti fe'uun haraama waan inni dandahu olitti isa dirqanii itti tumuun haraama hayawaana illee yoo ta'e hatta kanaafu rabbiin tola oolaa jedha maalitti wamaa malakat eeymaanukum waan harki keessan handhuurfatte harka keessan jala jiru hunda tolitti oolaa jecha min insaanin wa hayawaan nama tahina hayawaana tahina إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بيك هذا إن الله ربين قبرمان هكان قبرما تهسون لا يحب إنجالته من كان مختالا نما بونا تهي نما ددبا تهي بونا فكاسي أجي ددبا دي مجد في هيئته أكاتا اتسوش أكيست أكاتا اتدي مكيست أكاتا اتلال كيست أكاتا اتوفت كيست كبون جالة جدت كن أفعال هيئات كيست مختار فخورا عادتا لن جالت كأفعال النتي والرأكنات نتي دنيا إردفن جدت قل أفوئها سوسان اللي ربين جالة جدت ما لي إسالي كتكين ربما كان اللي كدوقة إسما كن ابتلاء أفقدامي سلاوان إسرجر الحمد لله رب العالمين يا ربي كيا فارون كي تسيقل توم فتاكنا كي نتنم هدو روغت جد اي ور امريفو ربي انتول اتئولا جرو خانتو تول اولو تسرجر يو سندي دي ويتديم اللي ديم سيسا كي ستي بوني ويتدبت اللي دبي سا كي ستي نما اول افقل ايكا بونو تاتي نما كسي ربي نسنجالة جدا صفات إساني إرى ذاتان بونا أفانين اللي وانا كسي دبتا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل إسان وان أفي فس دوين أومن دنيا ولدتك أبتني إسان بير جرتو كان كان كنين كيسي دوين أومن ويأمرون الناس بالبخل نم إسان ملي جرو اللي دوين أمتك أججا وروا كنتون مالو ما كتك النتان زمن كدوراني تيمت كان بودا يغسني وارغتون دان ديتن يو كانت الدنيا تنكنت المان كان مالين قد فت اتو من انقبض اتو انا كان انقبض وان والدرا قبن تقول ما مي كان ان صداتي سي اكن ان كن ان نغد ايجا وفي اللي دوينا نما اللي اك اساس نت اك دوينا تهوت ايجا ويكتمون ما اتاهم الله من فضله أما إسانا وان أو إسان ساني جدا ورد ربي إسان جالا نسون ورد أو إسان ساني ما آتاهم الله ورد ربي إساني كن من فضله من رزقه رزق إساء الروار ربي إساني كن فضل إساء الروار ربي إساني كن كد أو إسان دنيا اللي أنت ما بقى أنت مساكين جدا نويت أم بكيسة تهاسوا ما لي في كن نادي الدار علمي اللي هند أو إسان دنيا اللي هن رويفتن علم اللي ندوي نومن دنيا اللي ندوي نومن آيان نتني أمت يهوداتي في أمت منافق توتاتي في كان مر والدتك أبت جلان أسباب نزولة كيستي واحد الدبت همي كوني مرت كيستة سينا جلان ور علمي دوي نومي علمي نمت همو دي دي حق كتابة كيست جيرو إفباسو دي دي سن دوي نومي اللي ربين آيات مكانان دي جلان ور دنيا دوي نومي اللي آيات مكانان دي جلان ويتكانا علمي دوين أمو لين انتهو دنيا دوين أمو لين انتهو جيتو دوين مرت ربي ننجالت مال جل أدوبة لما آياتا إرت ربين واعتدنا للكافرين عذابا مهينا كرفي سنجر رجل ور ربي تكفري بكرفي سن عذابا مهينا عذابت إسا إسان تكيسو إساني كرفي السنة ور سفان إساني التناكن كا ويتديما بونا فسميسا وانقا انتفكاتو كن كا ويتأفانين دبة وفي أول هاسا ينكن كا وان ربين إساني كن أويسا كن كشكري إساتون غوني كا علمي الليل أويساني دنيا الليل أويساني sani waliin kana mara do'oomanii himuu didan kun jarri kun kaafirtoota ni'imaa rabbiititti kafaranii rabbiin azaaba isaan xiqqeessu isaaniif kurfeesse jedha. Kunniin warra waan rabbiin isaanii kenne dhoggatuudhaan warra badii ta'e do'oomanii. Tokko ammoo gosa biraattu jira ka duniyaa san kennu ka kennaan isaa sunillee sirrii hin ta'in. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس عذابة كيسا كرفيسين انجن ورد اوغتيف ورد اوغتيف وهيأنا العذاب كذلك أكما جرسنيف عذاب كرفيسين سن ورد اوغتيف علمي اللي دو اوغتيف دنيا اللي دو اوغتيف أكما عذاب إسانيف كرفيسين سن هيأنا للذين ينفقون أموالهم ور دنيا إساني كنو في اللي أذاب كرفيسين يا ربين ور دنيا إساني كنو سني في اللي أذاب كرفيسين ما ليف كنا يا ربي كنا رئاء الناس نما قرسيفة أفجتش كنا كنا جتش كنا هانم نسان أقهوف هانم نبل هقز كنا إساني نجلوف هانم نسان دبتوف رياء سمعة أفورك أن تججو سدين ور إبدي إسانين قبسي فهموك حديثة كي سدب بتمرة تكون ما دنيا كنتو وجوه خيري مركن إيفنك كي ستي كنتو إسان اللي قويا كي ما في دنيت كالبين إسان تولينسن كنهار غنف كنت إسان ما ليف كنت دنيا كنجانين قويا كي ما يا ربي سيجتش كنت لجدان ربي مال جدان اكا حديثة كيسات نوحي ممتي كذبت في جبت واني اتي كنت تيف ليقال انه جواد ارجى سين هاجت انيف كنت وقد قيل سن دنيتي سين جدامي ارآن تن عبد دمالي جدان كينجرو جدان آية كنا والتي قال ايجا آية كرفيسين للذين ينفقون أموالهم ور دنيا إسانيك أن نفرئ الناس قرسيفنا نماتي جيش تكا رئاء الناس يكون حالة أي مرائين حالة كقرسيفة تنتهنين ككنة جيش ولا يؤمنون بالله كرب التنمن ولا باليوم الآخر قيا بودات تلك نمن إن كافمنا إن كافتمنا جزاوا نسرة دلينهن أرقن جيش تورا أمن جيش ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا نما شيطان إساف كندي تهي إساك أبتي إسان الدنباني ما الشيطان قرينا تهون كوي تمرا شيطان عدوي ربي فاتخذوه عدوا دينا قولا دانو جل دينا كيساني إني أكور إبداتان وبربادا قال إبداس التنام واما ربي قال جنة هات التنام واما يو أتي دي دي قال شيطانا سنقرت إيقا كرانسي إفغال فمي ربي لم تسدي سكوة أتي دي خنافة ستي كرا شيطانا انقبتنا جنة نمن شيطان نقرين إسا تهي شيطان إسوالي انقندي إسا تهي صاحب إسا إسان الدنبان تهي إسوالي انجيرو فساء وفقت وهمات قرينا شيطانك ان دين مسنيته وفقت هماته شيطانك ان دي ساته قرين اساته اي صاحب ملازما له صاحب اساك اسان الدنبان ته جتون كوني وهمات يجو برولي اكسمت ابد ولين دقن ابد جهنم برولي ولين بوتاني وبدي وفقت يجو صاحبني اكسي وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر مالت إسان الرجرا مال ركو مالت إسان التأرقما تحجب جانكم ما ركو مالت إسان الرجرا لو آمنوا بالله أسو إيمان ما رقا ربي تأمناني واليوم الآخر إيمان ما رقا أسو قياد آخرت اللي أمناني ما مالك أبا هذا أمانو دي داني سنكجب سيسني وان دلغاني اللي نارج فقد دلغان رب ما في دلغاني ربي سنت أمنني بيا آخرات تيو دلغان مي مالك أبو يتشو كن جواب تنجم جاء وانفقوا مما رزقهم الله وان ربي إساني كد أساني اللي خرار ربي كيستي وسوكنا تاني مي مالك أبو وكان الله بهم عليما ربين بيكا تنجا إسان سن أكام بيكا جزاء إساني إساني ديبي سمافتا أبو ياك يا مادا أكانت لفت نفتو يجو أكانت لفت نفتو إن الله لا يظلم مثقال ذرة ربين أبا فئيه نوم فئيه مين مثقال ذرة هجا وان إراغت أنتو هجا ميتي تكلي هجا فيري سنافي جهالي هجا ولا هبلا لي ولا هبلا كجالين كن وان ويتجار الران قاوة كيسا تكفود داران لسين تكيسا دي مسنين جران وان اك اوارا تكيسا دي مسنين ماليه معنى وان تكيرنا كيسا إراغدان توجيكو هجا سيلي ربينا مميل وان اتدلغة تسدرا بالليسيس مميل وان اتندلغين سرك ايلي تميل ما فيها إرا وإن تكو حسنة يو وان اتدلغت تسون مثقال لذرة داتا اتدلغت تسون تلتو تاتي يضاعفها دچاسي قولا إسيسا دچاسي فقولا إسيسا دچاتا شربين مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إم أرقى دچاتا تي أرقى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة قرآن أرغتا لبا تربا هاقا دچاه الدودت ويؤتي من لدنه نكهن أما اللي نمسني من لدنه أفبر ربي سبحانه وتعالى أجرا عظيما من دا قد إساني فكرنا من دا قد إساني فكرنا دچا اللي قد إيه إسان تقلم ميلو إسا كان بيكا إسا كان قبرا إسا كان تبولا وان تقول ليو دلغتن إسو ما جتش يو دلائدن شرطين إيمانا در إيمانا قطابدني شرك الراقل كله يتني يو دلائدن ربين تقات تفلي هكذا مسكالة در اللي سر رامبال ليسو إسي مسان دچا سيغو دي ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أفبرا من دا قد كهجنا ربي تقول مالي نم نم بين قافو مسألة نفتيو أرغت مالي كم بين ربين نما بكنا جنا ور من دا كثيسا أرغت ربي نها تاسسو درسين كينا كارا أتمت العبتها قدرت براتي ولدي منت نقا ربي كيس جلا داسين جنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.